اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من القرآن، أحفظ 20 جزء من ذلك، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. تستمعون الآن إلى إعادة للبرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر السالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي استقبال اتصالات عيسى الراقي، وفي إدارة الإعلام الرقمي فحان السبيعي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقرأوا القرآن. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسي المقرئ في جمعية مكنون. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا، حياكم، حياكم الله وإياكم، وأهلا وسهلا بكم، وعودة الحميدة أبو إبراهيم. الله يجزاك خير، حياكم الله شيخ يوسف، حيا الله الإخوة المستمعين الكرام. اليوم أحبتنا الكرام معنا المقطع من سورة غافر من الآية رقم 41 إلى الآية رقم 44 من قول الله سبحانه وتعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، إلى نهاية الآية رقم 44. نرجو من الإخوة المستمعين الكرام فتح مصاحفهم ومتابعتنا في هذه الآيات المباركات التي سيتلوها الشيخ بعد قليل بمشيئة الله تعالى، ثم بعدها إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأوا القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حياكم الله أحبتنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. إذن مثل ما قلت قبل قليل، مقطع معنا إن شاء الله اليوم من الآية رقم 41 حتى الآية رقم 44. نرجو من الإخوان من أرادوا المتابعة معنا والمشاركة أن يفتحوا مصاحفهم يتابعوا تلاوة الشيخ، ثم بعد ذلك نستقبل اتصالات. نرجو أن يكون المكان الإرسال فيه واضح، وأن تكلمنا من السماعة نفسها، سماعة الهاتف نفسها، وأيضا ما يكون حولك إزعاج ويكون مصحف معك بيكون أفضل إن شاء الله. الآن الشيخ يتفضل بتلاوة المقطع ثم نعود إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة غافر سورة مكية عدد آياتها 85 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، أي ويا قوم كيف أدعوكم إلى الإيمان بالله واتباع رسوله موسى وهي دعوة تنتهي بكم إلى الجنة والبعد عن أهوال النار، وأنتم تدعونني إلى عمل يؤدي إلى عذاب الله وعقوبته في النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم أنه يستحق العبادة من دونه، وهذا من أكبر الذنوب وأقبحها، وأنا أدعوكم إلى الطريق الموصل إلى الله العزيز في انتقامه الغفار لمن تاب إليه بعد معصيته. ثم يقول الله: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، أي حقا أن ما تدعونني إلى الاعتقاد به لا يستحق الدعوة إليه ولا يلجأ إليه في الدنيا ولا في الآخرة لعجزه ونقصه. واعلموا أن مصير الخلائق كلها إلى الله سبحانه، وهو يجازي كل عامل بعمله، وأن الذين تعدوا حدوده بالمعاصي والكفر هم أهل النار. ثم يقول الله: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، أي فلما نصحهم ولم يطيعوا قال لهم: فستذكرون أني نصحت لكم وذكرتكم، وسوف تندمون حين لا ينفع الندم، وألجأ إلى الله وأعتصم به وأتوكل عليه، إن الله سبحانه وتعالى بصير بأحوال العباد وما يستحقونه من جزاء لا يخفى عليه شيء منها. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. أهلا بكم أحبتنا الكرام، شكرا جزيلا للزميل إبراهيم بن محمد الشاي الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. إذن أحبتنا المستمعين الكرام، لنستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4529-999 لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة. لكن قبل أن نأخذ اتصالات، يبدو أن الشيخ لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مما يعني نريد أن ننبه عليه بين فترة وأخرى اللي هو الالتزام بقاعدة المد المنفصل والمد المتصل. ومعنا اليوم يعني لو نلاحظ أن المد المنفصل يعني تكرر في أكثر من آية، أول ما يواجهنا في قوله تعالى ويا قوم ما لي أدعوكم، الآية الثانية الكلمة الثانية وتدعونني إلى النار، الآية الثالثة إنما تدعونني إليه، لاحظ الحين يمكن ثلاث تقريبا، ثم تأتي لذلك ما أقول لكم، هذه كلها سميها مد منفصل لأن حرف المد أتى في نهاية الكلمة الأولى أو الحرف الأول، ثم يأتي الهمزة هو السبب المد اللي هو الهمزة في الكلمة في بداية الكلمة الثانية، معنى ذلك نسميه مدا منفصلا، مد منفصل. وهذا المد بالنسبة لقراءتنا والمنتشر عندنا في بلدنا اللي هو نسميه طريق الشاطبية، اللي هو المد مقدار 4 حركات، يعني مثل ما نمد المد المنفصل 4 حركات نمد أيضا المد المتصل 4 حركات، ولكن لك وجه آخر أن تقرأها بحركتين وهو عن طريق الطيبة، لكن تلتزم بأنك تمد مد منفصل إما 4 حركات تلتزم وتصير كلها 4 حركات، أو إذا مديت الأولى حركتين تلتزم بما ستقرأه في الآيات اللي بعدها بحركتين، يعني كما هي القاعدة واللفظ في نظيره كمثله، فلا يصح أن تقرأ بمد المنفصل في الكلمة الأولى ثم في الكلمة الثانية تحصلك تقصر، أو العكس تقصر في الكلمة الأولى ثم في الثانية تمد، وهذا يعتبر خلط في القراءة، لابد أن يلتزم القارئ بالمدود. معنى كذلك بعض الأحكام، لكن إن شاء الله عندما نستمع إلى تلاوات المتصلين نعلق عليها بإذن الله تعالى بمشيئة الله تعالى. جزاك الله خير شيخ يوسف وبارك الله فيك. الآن نستقبل اتصالاتكم أحبتنا الكرام، نبدأ هذه الحلقة باتصال من الأخ فارس من أبها. فارس أيوة معك، السلام عليكم. وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي فارس. طبعا. الله يسلمك. أقرأ؟ إيه تفضل أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله مرة ثانية وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين صحيح افتح الهمزة وأن المسرفين وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أحسنت يا فارس، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة. ما شاء الله ما شاء الله. معك باسم ها؟ أيوه. طيب تفضل باسم. الله واحد والله الصمد. باسم اسمك باسم؟ إيه. طيب أول ما تقرأ قل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد كفوا. ولم يكن له. ولم يكن كفوا أحد. اسمعني باسم. شوف قل لم يلد ولم يولد. لا لا اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني مرة سو مثلي قلدني. قل لم يلد ولم يكن لم يلد لم يلد. أيوه لم يلد لم يلد. ممتاز. ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد كفو ما شاء الله عليك شاء بطل الله. يا باسم ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا باسم الله يعطيكم العافية. معنا من جدة الأخ حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ما شاء الله عليك يا حسين. حسين من قرأت عليه أو أنت حافظ؟ أيوة الحمد لله. كم تحفظ؟ القرآن كامل ولله. ما شاء الله ما شاء الله قراءتك مجودة ما شاء الله ومتقنة من ناحية أحكام التجويد ومخارج الحروف ما شاء الله عندك ممتازة بارك الله فيك. وياك. شكرا شكرا لك حسين وعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ رياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الله يمسيك بالنور على حياك الله أخي رياض وأنت من رياض ونحن إن شاء الله في روضة من رياض الجنة. آمين آمين ومن يسمع. الله يجزاك خير. تفضل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ما شاء الله عليك رياض. أنت اللي أرسلت تلاوتك لي قبل أمس؟ اي نعم شيخنا الكريم. ما شاء الله الله يبارك فيك يا رياض. ما شاء الله تلاوتك طيبة صوتك جميل وجذاب حقيقة في أدائك ومحاكاتك للشيخ ماهر لكن أتمنى أنك حافظ كذا. لا والله إن شاء الله في طريق الحفظ نسأل الله لعانه. الله يعينك يبارك فيك ويسددك. اللهم آمين. الله شيخ رياض. شكرا جزيلا لك بارك الله فيك. معنا أيضا من رياض الأخ عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار مرة ثانية يا عبد العزيز ابدأ من جديد مرة ثانية ويا قوم ما اسمعني. اسمعني عبد العزيز عندك مصحف إيه؟ شف الميم كسرة ولا ياء ويا قومي كسرة ولا ياء كسرة. أيوة كسرة ما تقول ويا قومي مالي لا أقول ويا قومي مالي يا قومي مالي بالشكل هذا ويا قومي مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة اسمعني عبد العزيز عبد العزيز اسمعني هذه الآية طويلة يعني يحتاج لها نفس وانت ما شاء الله لك واضح انك يعني تبغى تقرأها بأي طريقة بس انك انتبه تقع في يعني في بعض الأخطاء يعني لا ما يصح انك تقول ان لا جرم انما تدعونني ليس له دعوة وتوقف ما يصلح تقول كذا لا يعني افضل انك تصل لما قبلها بعدها أو أنك تقف قبلها يعني على سبيل المثال وقلدني أنت لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. بهذا الشكل زين؟ يلا سمعنا. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. مرة ثانية الأخيرة. إن الله بصير بالعباد سو مثلي. إن الله بصير بالعباد. أحسنت يا عبد العزيز. عبد العزيز فيك ميزة أقولها ولا خليها؟ خليها. خلنا نقولها لك عشان تطورها وتنميها أكثر. بيمدحك يعني الشيخ. نبغى نثني عليك. نبغى نمدحك. خايف أنت؟ يمكن ما يحب المدح الوجه. اسمعني يا عبد العزيز. عبد العزيز. نعم. اسمع فيك ميزة حلوة عشان كذا خلني أقول ميزة حلوة ما أقول ميزة بس ميزة حلوة تبغاني أقولها ولا خليها بعد؟ قولها. طيب أيوة كذا فرحت. طيب عبد العزيز فيك ميزة ممتازة إنك إذا إذا إذا إذا أعطيتك التصحيح أشوفك ما شاء الله على طول تستجيب، يعني هذه ترى نادرة عند كثير من الناس خاصة اللي في عمرك، صعبة إنه يصحح بسرعة. أنا لاحظت عليك ما شاء الله في الآية الأولى اللي لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا في الآخرة، قرأتها وقلت لي بطريقة نفسها نفس الشيء في إن الله بصير بالعباد، شفتك قرأت الإخفاء بطريقة ممتازة، الإقلاب عفوا بطريقة ممتازة، شفتك ما شاء الله تعيدها لي. ويا قوم ما لي أدعوكم نفس الطريقة صححتها لك وصححتها مباشرة، وهذه ما شاء الله تدل على شيء مهم جدا يجب عليك أن تحافظ عليه، أنك من الناس اللي يحافظ أو يعني يستطيع أن يستجيب لمعلمه مباشرة، وهذه أنا أثني عليك صراحة، ويعني أثني على اللي علمك صراحة لوالديك سواء أمك أو أبوك أو معلمك، وهذه حاول تطورها دائما، حاول أن تسمع صح وتجاوب صح، يعني كل رد عليك كل رد رديت عليك فيه شفتك تجيبه بطريقة ممتازة، وهذا هو المفروض. مو مشكلة أنك تقرأ وبس وتتخلص من القراءة، لا، الصحيح انك تصحح وتحافظ على ما صححت عليه. بارك الله فيك عبد العزيز. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك عبد العزيز، وان شاء الله ملاحظه الشيخ تدل على انك ان شاء الله ستكون لك شأن في القران بمشيئه الله. معنا محمد من الرياض. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله اخوي محمد. ابدا. اي تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله يحفظك يا محمد، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة. الله يحفظك. ما شاء الله، شكرا لك أخي محمد، الله يعطيك العافية. معنا من مكة هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أحسنتي يا هبة ما شاء الله، تلاوة طيبة، الله يحفظك يبارك فيك. شكرا شكرا لك يا هبة، الله يعطيك العافية. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في ثنايا هذه الحلقة من برنامج يقرأ القرآن. نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999. وضيفنا هو الشيخ يوسف الدوسري، والمقطع الذي نتلوه هو الآيات من سورة غافر من الآية رقم 41 حتى الآية رقم 44. معنا الأخ سعود من الرياض. سعود. نعم. حياك الله. يا الله يحييك. تفضل. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة. شوي شوي يا سعود، شوي شوي، لا تستعجل، شوي شوي، أقرأ كأنك قدامي وقاعد مرة مرتاح، لا تستعجل. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. مرة ثانية. إن الله بصير بالعباد. بارك الله فيك يا سعود، أحسنت ما شاء الله تبارك. بارك الله فيك أخوي سعود، الله يعطيك العافية. معنا أيضا متصل. لا يعني مثل سعود، شوف لاحظ أول ما بدأ كان في عنده ارتباك، وهذه دائما يعني نراعيها كمعلمين، ويعني ننبه الأخوة المعلمين جميعا زملائنا الذين يعني في حلقات تحفيظ القرآن أو في حتى في أي علم آخر، يعني غالبا بعض الطلاب يكون متحمس والاندفاع هذه تؤثر عليه، وخاصة يكون في شيء ارتباك، لكن لما يعني تبدأ معه بأسلوب أسلوب الحنية مثل ما يقولون المربي، هذه تجذبه وتخليه يرتاح لك، لأن قد يكون نصف الجهد اللي بيبذله في القراءة تطيحه أنت بأسلوبك وبطريقتك وجذبك له وتحبيبك له، وخاصة قراءة القرآن. يعني دائما نقول للمعلمين قبل أن تعلمهم القرآن حببهم القرآن، لأن بعض الأحيان تحصل أن بعض الناس يكره مادة القرآن بسبب أنها صعبة في التجويد وكذا، لكن حبب الطالب للقرآن، إذا أحببته القرآن بيقبل عليه ويبدأ يتعلم ويطور قراءته ويجتهد. وهذا دائما يعني نقولها للأخوة المعلمين، كونوا لينين كونوا هينين، حببوا الناس لهذا الكتاب العظيم حتى أنهم يقبلوا عليه بإذن الله عز وجل بدون مشقة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جزاكم الله خير يا شيخ. معنا من جدة الأخ سليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعين بالله. إيه تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أحسنت، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة والتجويد والأداء والترتيل الجميل، الله يحفظك. ما شاء الله، شكرا لك شيخ سالم، الله يجزاك الله خير، الله يرضى عليك، شكرا لك. ننتقل من جدة إلى الدمام مع الأخت رفال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ إيه تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أحسنت يا رفال، جزاك الله خير، هاتنا الطيب، ما شاء الله ما شاء الله تبارك. شكرا لك يا أخت رفال، الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ أبو أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم. الله يرضى عليك، سلوك، تفضل يا أبو أسامة. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ما شاء الله عليك يا أسامة، تحفظ القرآن يا أسامة؟ أبو أسامة؟ لا والله في طريق وسبيل لحفظ القرآن. الله يكرمك، شد حيلك ما شاء الله، شد حيلك ما شاء الله، تلاوتك جميلة ويعني وفيها مثل ما يقولون روحانية الخشوع ما شاء الله في هذا الأداء الجميل، محبوب هذا الأداء. الله يبارك الله فيك، الله يجزاك خير الشيخ يوسف، رفع الله قدرك، نعتز بشهادتك هذا، الله يكرمك، بارك الله فيك أبو سلمة. شكرا لك يا أبو سلمة، الله يعطيك العافية. معنا من حائل أبو وليد. السلام عليكم ورحمة الله. وليد. وعليكم وليد السلام. حياك الله أخي وليد، مرحبا، حارك شيخ، الله يرضى عليك، سلمك، الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ما شاء الله عليك يا وليد، قراءتك هذه وين تعلمتها فيه؟ يعني الأداء هذا بالتجويد؟ والله أنا عاد من طلاب الحلقات. إيه. يعني استفادتك أكثرها من الحلقات كذا؟ ها؟ استفادتك أكثرها من الحلقات يعني؟ إيه والله هو السمع يعني. الشيخ عبد الله الجوهاني، الشيخ حسن ديوب، ما شاء الله الشيخ حسن ديوب الله يرحمه، صحيح صدقت ما شاء الله، واضح أثر قراءتهم عليك. يعني أنا دائما ما أقول الأخوة اللي يبغى صح قراءته استمع للقراء الجيدين، سبحان الله يكون لهم لمسة في أدائك. جزاك الله خير شيخ وليد. الله يعطيك العافية أخوي وليد، بارك الله فيك. معنا منزل في الأخ أبو حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخير جميعا، أمسك النور والسرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أحسنت يا أبو حمد، جزاك الله خير على التلاوة، لكن عندي ملحوظة يسيرة بما أنك من الزلفي، وهل الزلفي معروفين بالقراءة والتنافس والمسابقات، ليس كذلك أبو حمد؟ الله يرفع قدرك. نعم صحيح، في قوله تعالى وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لاحظ كيف كلمة الغفار، إلى العزيز الغفار، بعدين أفخم مرة، ما أقول الغفار، ما أفخم الألف، لأن بعض الناس يفخمها يقول إنها تأثر برا، لا ما تأثر، هتخلي الألف كما هي، العزيز الغفار بالشكل ده. وضحت؟ الله يحفظك يا أبو حمد، جزاك الله خير، الله يحفظك. شكرا لك يا أبو حمد، الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ ياسر. أيوه. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلا الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. طيب ياسر ما شاء الله قراءتك جيدة، كم تحفظ ياسر؟ ثلاثة أجزاء. ثلاثة أجزاء. شف في قوله تعالى العزيز الغفار وفي قوله تعالى أصحاب النار، اقرها لي مرة ثانية العزيز الغفار، أشوف إلى العزيز الغفار بس بالحالة الكلمة دي، إلى العزيز الغفار. أيوه ممتازة. الثانية كذا، وأن المسرفين هم أصحاب النار، وأن المسرفين هم أصحاب النار. ممتاز. لأنك أنت ليش أنا قلت لك عدها تو، ما بغيت أوقفك في قراءتك مستر سلف، ما تقول الغفار أصحاب النار، راح أحط الخطأ. الصحيح أنك تسكن الراء بدون ما تخلق لها، تقول النار الغفار بهذا الشكل اللي قرأتها فيه في المرة الثانية، هي ممتازة. بارك الله فيك ياسر. الله يذكرك يا ياسر. معك عبد الله ياسر. معي أخي ماجد. ماجد؟ أيوه. يقرأ المقطع ولا يقرأ سورة الفاتحة؟ من سورة الفاتحة. يلا تفضل يا ماجد. الحمد لله رب العالمين. ماجد. الرحمن ماجد. الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم. صراط الذين. صراط الذين. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. عليهم. ولا الضالين. ولا الضالين. الحين سمعتني تو ناديك ما تسمعنا. طيب الفاتحة إذا بديت تقرأ فيها اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوه ممتاز. ممتاز يا ماجد بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك يا ياسر وماجد الله يعطيك العافية. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. معنا أم عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أم عبد العزيز إذا بدأتي لا تحطين ياء في الميم، يعني في أول ويا قومي على طول كسرها كسرة. ويا قومي ما لي، وليست ولا ويا قومي ما لي، اكسريها كسرة ويا فقط. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني تدعونني لأكفر أكفر بالله وأشرك به وأشرك به وأشرك به وأشرك وأشرك به. أيوة. ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم إنما تدعونني إلي ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. مرة ثانية يا عبد العزيز. لا جرم إنما تدعونني إلي. لا جرم إنما تدعونني إلي ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض مرة ثانية إلى الله. أم عبد العزيز معنا شوي. فستذكرون ما أقول لكم. فستذكرون ما أقول لكم. وأفوض أمري إلى الله. مرة ثانية. وأفوض أمري. شوف الهمزة. الهمزة مضمومة. الهمزة مضمومة. وأفوض أمري. وأفوض أمري إلى الله. أيوة. إن الله بصير بالعباد. أحسنتي أم عبد العزيز. أم عبد العزيز تسمعين إذاعة القرآن كثير ها؟ معنا ولا راحت؟ إن الله بصير بالعباد. أحسنت يا أم عبد العزيز، يعني أنت حاولي بقدر الإمكان أنك تستمعين للقراءات التي تبثها إذاعة القرآن الكريم، وستجدين إن شاء الله في إفادة كبيرة. قراءتك ما شاء الله جيدة، تحتاج إلى شوية ترميم بسيط يعني، مش ذاك الحد، بس مع كثرة السماع إن شاء الله ستختلف قراءتك للأفضل بإذن الله تعالى. الله يعطيك العافية يا أم عبد العزيز، بارك الله فيك. معنا المتصل الأخير عزام من الرياض. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي عزام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أحسنت وجزاك الله خير أخي عزام، الله يحفظك. شكرا.